افكر بيك وانت تفكر بغيري، تاركني بعذاب نار تفكيري. افكر بيك وانت تفكر بغيري، تاركني بعذاب نار تفكيري. اموت بحبك ما تحب لي حبك علي تفضل.